أخرج فسطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يقلب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله

ولكن الله قبب إليكم الإيمان

خبير. يا Thank you.